سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. بنكمل إن شاء الله تعالى مع سورة الأنبياء. اتفضل يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نعم. سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أسمع الإمام الحمزة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أسمع الصلة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون على صلاتي بأبي جعفر وهم من خشيته مشفقون أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أكمل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم إتي بابن عامر ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم أسمع خلاد ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم اقصر المد أسمع يعقوب ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم إتي بالصلاة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم نعم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إيه بالتوسط منهم؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إيه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إتي بخلف ثم سكت. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أكمل. كذلك نجزي الظالمين. نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. نعم. إيه بالتوسط؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يلا. ورش. نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. حمزة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما. كتب خلاد. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قلت أولم بإثبات الواو. نعم. وأيضا هنا الإمام ابن كثير يقرأ بحذف الواو ألم. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وقول أولم لا واو داريه والصلاة. وهذا في مصحف أهل مكة. نعم. تمام. تفضل. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. نعم نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ورش. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. حمزة والله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الغزكت. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا؟ أفلا يؤمنون. نعم. أفلا يؤمنون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنتم. ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله. دكتور سامح تفضل حبيبي. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يا للصلاة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. إيتي بورش. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يلا حمزة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نعم نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر أكمل. كل في فلك يسبحون أكمل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون هنا كسر الميم نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف وضمها غيرهم. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا. ماشي. الشاهد من الدرر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: متضم جميعا ألا. تمام. فضل أكمل. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تمام. وإلينا ترجعون يعني بضم التاء أو فتح التاء. نعم. تمام. جزاكم الله خير. أحسنتم. الله يكرمك. فضل شيخ بلال. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهنا قوله تعالى هزوا. نعم. قرأ حفص بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا هكذا هزوا. نعم. وقرأ حمزة وخلف من العاشر بإسكان الزاي وهمزة بعدها هزءا. تمام. أما إذا وقف حمزة فله وجهة النقل على القياس هزا. نعم. والإبدال واو على الرسم هز. نعم. و... وباقي القراء بضم الزاي مع الهمز هزءا. تمام. أما قوله تعالى رآك فيقرأ ورش بتقليل الراء والهمزة مع تثليث البدل. ويقرأ أبو عمرو بفتح الراء وإمالة الهمزة رأيك. تمام. ويقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف من العاشر بإمالة الراء والهمزة ويقرأ ابن ذكوان بفتحهما. أيوة. أو بإمالتهما والباقون بفتحهما قولا واحدا. قرأنا لقالون نقرأ له بالإسكان. فضل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذا بتوسط. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أهتف للصلاة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قرأت أهل البلد. إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إيتي بورش. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أوجه ورش. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قل رأيك لأبي عمرو. تفضل. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وصلت للدوري. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قل رئيك. نعم لابن ذكوان. فضل. وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. اعطف لي خلف العاشر. إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أسمع خلف حمزة. وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. السكت ليه؟ إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يتيم خلاد. إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق. خلق الإنسان من عجل. ورش. خلق الإنسان من عجل. حمزة. خلق الإنسان من عجل. أكمل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يعقوب. فلا تستعجلوني. الصلة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وسط الصلة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إشباع الصلة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي. تمام. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. السكت لصاحب السكت. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يلا الصلاة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ورش. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حمزة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أكمل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. نعم نعم. تفضل. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تمام. أبو عمرو. تمام. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. إيدي بخلات. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. إيتي بخلف لو يعلموا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أكمل. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم. أصلة. تفضل. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. إتي ورش. بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أبو جعفر. بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يعقوب. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بت هشام. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله عليكم، الله أكبر. دكتور زلط. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يلا. حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سخروا. يلا. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يلا. يستهزئون يستهزئون. تمام. نأتي الآن بأبي جعفر. بأبي جعفر صحيح. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نأتي الآن بأبي عمرو. أي ولقد. نعم بكسر. بالكسر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إيتي بحمس. فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الأوجه. يستهزئون. يستهزئون. تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إيتي بورش. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أبو عمرو. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الصلة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. خلف. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أكمل. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. كتب السوسي. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الوجه الثاني. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. كتب الصلاة. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اللي بعده. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. يلا الصلاة. الصلاة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. توسط الصلاة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. اشبع الصلاة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. اشبع. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. تمام. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يلا الصلاة. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يلا إدغام. السوسي. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يلا أكمل. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أبو عمرو. تمام. حتى طال عليهم العمر. تمام. يعقوب. يلا. حتى طال عليهم العمر. تمام. الصلة. أيوة.